تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكذب وعصى ثم أدب ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنه يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها يا أيها الإنسان صدق